محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذه مذاهب الجهمية والمعتزلة والقدرية في الأسماء والصفات وفي أفعال الله وفي حكم العصاة من أهل التوحيد. وكثير من أهل البدع من يكون عنده بدع شتى كالجهمية والشيعة والقدرية والمعتزلة. أعوذ بالله. وأهل السنة هم المهتدون المتبعون للكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، فإن بدعة الخوارج حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمه رئيسهم ذو الخويصرة فقال: اعدل يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ وأمر بقتالهم في أحاديث مشهورة ومعروفة عند أهل العلم. وقاتل علي رضي الله عنه الخوارج في موقعة النهروان. ثم حدثت بدعة المعتزلة. وأما الجهمية نفاة الأسماء والصفات، فإنما حدثوا في أواخر الدولة الأموية، وكثير من السلف لم يدخلهم في 72 فرقة، منهم يوسف بن أسباط وعبد الله بن مبارك. قالوا: أصول البدع أربعة: الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة. فقيل لهم: الجهمية. فقالوا: ليس هؤلاء من أمة محمد. ولهذا تنازع من بعدهم، ليس من أمة الإجابة. إلى تكفيرهم. فقالوا: ليس هؤلاء من أمة محمد. ولهذا تنازع من بعدهم من أصحاب أحمد وغيرهم، هل هم من 72 فرقة على قولين ذكرهما عن أصحاب أحمد أبو عبد الله بن حامد في كتابه في الأصول. والتحقيق أن التجهم المحض، وهو نفي الأسماء والصفات كما يحكى عن جهم والغالية من الملاحدة ونحوهم من نفي أسماء الله الحسنى، كفر بين مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول. أما نفي الصفات مع إثبات الأسماء كقول المعتزلة فهو دون هذا، لكنه عظيم أيضا. وأما من أثبت الصفات المعلومة بالعقل والسمع وإنما نازع في قيام الأمور الاختيارية كابن كلاب ومن اتبعه، فهؤلاء ليسوا جهمية، بل وافقوا جهما في بعض قوله وإن كانوا خالفوه في بعضه. وهؤلاء من أقرب الطوائف إلى السلف وأهل السنة والحديث، وكذلك السالمية والكرامية ونحو هؤلاء يوافقون في جملة أقوالهم المشهورة، فيثبتون الأسماء والصفات والقضاء والقدر في الجملة، ليسوا من الجهمية والمعتزلة النفاة للصفات. وهم أيضا يخالفون الخوارج والشيعة، فيقولون بإثبات خلافة الأربعة وتقديم أبي بكر وعمر، ولا يقولون بخلود أحد من أهل القبلة في النار. لكن الكرامية والكلابية وأكثر الأشعرية مرجئة، وأقربهم الكلابية يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان، والأعمال ليست منه، كما يحكى هذا عن كثير من فقهاء الكوفة مثل أبي حنيفة وأصحابه. وأما الأشعري فالمعروف عنه وعن أصحابه أنهم يوافقون جهما في قوله في الإيمان، وأنه مجرد تصديق القلب أو معرفة القلب، لكن قد يظهرون مع ذلك قول أهل الحديث ويتأولونه ويقولون بالاستثناء على الموافاة، فليسوا موافقين لجهم من كل وجه، وإن كانوا أقرب الطوائف إليه في الإيمان وفي القدر أيضا. فإنه رأس الجبرية يقول: ليس للعبد فعل البتة، ويقول باستثناء الموافاة، والمستثنى يعني من أجل إن الإيمان إنما يعتد به إذا مات العبد عليه، فيقول القائل: أنا مؤمن إن شاء الله، نظرا إلى أنه لا يدري على ما يموت، لأن يعني عندهم المؤمن هو الذي يموت على الإيمان، المؤمن عند الله هو الذي يموت على الإيمان. فمن كان مؤمنا الآن والله يعلم إنه يموت على الكفر فليس بمؤمن، وليس والله تعالى لا يرضى عنه. والكافر الذي يعلم الله أنه سيؤمن هذا مرضي عنه. هذا قول كل ذي فعندهم أن الرضا والسخط من الله صفات لا تتعلق بها المشيئة. لا يقال رضي ثم سخط أو سخط ثم رضي. نعم. والأشعري يوافقه على أن العبد ليس بفاعل ولا له قدرة مؤثرة في الفعل، ولكن يقول هو كاسب. وجهم لا يثبت له شيئا، لكن هذا الكسب يقول أكثر الناس إنه لا يعقل. فرق بين الذي نفاه والكسب الذي أثبته. وأما الكرامية فرق نعم. إن الفرق نعم. وأما الكرامية فلهم في الإيمان قول ما سبقهم إليه أحد، قالوا هو الإقرار باللسان وإن لم يعتقد بقلبه. وقالوا المنافق هو مؤمن ولكنه مخلد في النار. وبعض الناس يحكي عنهم أن المنافق في الجنة، وهذا غلط عليهم، بل هم يجعلونه مؤمنا مع كونه مخلدا في النار. فينازعون في الاسم إلى في الحكم. وقد بسط القول على منشأ الغلط، حيث ظنوا أن الإيمان لا يكون إلا شيئا متماثلا عند جميع الناس، إذا ذهب بعضه ذهب سائره. ثم قالت الخوارج والمعتزلة هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فاسم المؤمن مثل اسم البر والتقي، وهو المستحق للثواب، فإذا ترك بعض ذلك زال عنه اسم الإيمان والإسلام. ثم قالت الخوارج ومن لم يستحق هذا ولا هذا فهو كافر. وقالت المعتزلة بل ينزل منزلة بين المنزلتين، فنسميه فاسقا لا مسلما ولا كافرا، ونقول إنه مخلد في النار. وهذا هو الذي امتازت به المعتزلة، وإلا فسائر بدعهم قد قالها غيرهم، فهم وافقوا الخوارج في حكمه ونازعوهم ونازعوا غيرهم في الاسم. وقالت الجهمية والمرجئة بل الأعمال ليست من الإيمان، لكنه شيئان أو ثلاثة يتفق فيها جميع الناس، التصديق بالقلب والقول باللسان، أو المحبة والخضوع مع ذلك. وقالت الجهمية والأشعرية والكرامية. من المرجئة؟ وقال الجهمية والمرجئة بل الأعمال ليست من الإيمان لكنه شيئان أو ثلاثة يتفق فيها جميع الناس، التصديق بالقلب والقول باللسان، أو المحبة والخضوع مع ذلك. وقالت الجهمية والأشعرية والكرامية بل ليس إلا شيئا واحدا يتماثل فيه الناس. وهؤلاء الطوائف أصل غلطهم ظنهم أن الإيمان يتماثل. بس يكفي ما عليك هذا الآن، وسلي حالة الآن فيها المقاطعة قرناه اليوم كله من النبوات وباقي صفحتين كل هذا النص في النبوات. نعم.